أيضا تسأل الأخت في الإسلام من بغداد في العراق، تقول هل الإيمان بالقلب كفاية أن يكون الإنسان مسلما بعيدا عن الصلاة والصوم والزكاة؟ لا يكفي الإيمان بالقلب، لا يكفي عن الصلاة وغيرها، يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه وخالقه، يجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس، كل هذا لا بد منه، هذا أصل الدين وأساسه، لكن لا بد مع ذلك من الصلاة وبقية أمور الدين، فإذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصلي كفر، يعني ترك الصلاة كفر. نعم. أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقدها وأنها واجبة ولكن تساهل ما يكفر بذلك، يكون عاصي، يكون إيمانه ضعيف، يكون إيمانه ضعيفا ناقصا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي. أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء، بخلاف بقية أمور العبادات من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإن تركها ليس بكفر على الصحيح، يعني كفر أكبر، ولكن نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، وكبيرة عظيمة، ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ترك الصيام كبيرة عظيمة، ترك الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر إذا كان مؤمنا بأن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الحج مع الاستطاعة حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل في الفعل فلا يكون كافرا بذلك على الصحيح. أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قول العلماء كفرا أكبر نعوذ بالله، لا تركها بالكلية. وأما الشهادتان بأن الله رب الجميع وإله الجميع وأنه لا إله سواه، يعني لا معبود بحق سواه، والشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. نعم. فذهب جمع من أهل العلم وهو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلما بذلك ولو لم يصلي، إذا كان يعتقد وجوب الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك لكن لا يفعل يتساهل، فإن الأكثر من الفقهاء لا يكون كافرا كفرا أكبر إذا ترك ذلك، يبقى مسلما عاصيا على خطر من دخول النار ولا يكفر بذلك. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو الأرجح كما تقدم وهو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما تقدم في جواب سؤال سابق. نعم. نعم. فينبغي الانتباه لهذا. أما بقية أمور الدين الواجبة من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، إذا كان المؤمن بالله ورسوله يعتقد وجوبها ولا يمكن وجوبها ولكنه قد يتساهل في فعلها، فهذا لا يكون كفرا أكبر، ولكن يكون نقصا في الإيمان ويكون ضعفا في الإيمان ويكون عاصيا مستحقا لدخول النار وغضب الله، إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة الله، فعلم بذلك أن المعاصي تحت مشيئة الله ولا يكون بها كافرا كفرا أكبر، بل يكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان. نعم. في الحقيقة أن سؤال الأخت في الإسلام من العراق، هذا السؤال فيه شيء يتردد في بين أوساط الناس، يقولون مثلا الصلاة اشترط لها الإسلام والحج أيضا اشترط له الإسلام، فأن الإنسان قد يكون مسلما ولو لم يأتي ببقية أركان الإسلام أيضا، وأنتم أجبتم على هذا، لكن نريد أيضا تجلية هذا الموضوع. واضح، هو مسلم. نعم. بالشهادتين. نعم. متى أقر بالشهادتين ووحد الله عز وجل وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، ثم ينظر، فإن صلى تم إسلامه، وإن لم يصلي صار مرتدا، وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتدا، أو أنكر الصيام قال هو واجب الصيام صيام رمضان صار مرتدا، أو قال الزكاة هي واجبة زكاة الإسلام هي واجبة صار مرتدا، أو قال الحج مع الاستطاعة غير واجب صار مرتدا، أو استهزأ بالدين أو سب الرسول صار مرتدا، فهمنا؟ هذا ينبغي يكون واضحا. فهو إذا دخل في الإسلام بالشهادتين حكم له بالإسلام، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور، فإن استقام على الحق تم إسلامه، وإن وجد منه ما ينقض الإسلام من سب الدين، من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، من جحد لما أوجب الله من صلاة أو صوم، من جحد لما حرم الله، كما لو قال الزنا حلال يرتد عن الإسلام بهذا ولو صلى وصام، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قال إن الزنا حلال وهو يعلم الأدلة وقد قيمت عليه الحجة يكون كافرا بالله كفرا أكبر نعوذ بالله. أو قال الخمر حلال وقد بين له الأدلة ووضحت له الأدلة ثم أصر يقول الخمر حلال يكون كفر أكبر ردة عن الإسلام نعوذ بالله. أو قال مثلا إن العقوق كون يعق والدي حلال يكون ردة عن الإسلام نعوذ بالله. أو قال إن شهادة الزور حلال يكون ردة عن الإسلام بعد أن يبين لها الأدلة الشرعية. كذلك إذا قال الصلاة مهم واجبة، الزكاة مهم واجبة، رمضان صيام رمضان مهم واجب، الحج مع الإسلام مهم واجب، كل هذه نواقض من نواقض الإسلام يكون كافرا. إنما الخلاف إذا قال الصلاة واجبة ولكن لا أصلي، هذا محل الخلاف. نعم. هل يكفر أو ما يكفر؟ نعم. هو يقول الصلاة واجبة ولكن أنا أتساهل ما أصلي. فجمهور الفقهاء يقولون لا يكفر ويكون عاصيا استتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. وذهب آخر من العلم هو المقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يكفر بها كفرا أكبر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يصلي ليس بأخ في الدين. نعم. بقية سؤالها تقول فيه هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟ لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، لكن ما عندها مال ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من أعمال أو صناعة تحسنها، نساجة غير ذلك، شيء لتستطيعه على وجه لا تخلط به مع الرجال، لا تخلو به مع الرجال في بيتها في محل مصون ليس فيه ريبة، تعمل شيء تستطيع من نساجة من خرازة من حدادة من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية. أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها. نعم. سؤالها الأخير تسأل تقول قرأت في كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. والسؤال هل يعني هذا الدعاء عدولا عن الانتحار، وفي أي وقت من الصلاة يمكن أن يستجاب لمثل هذا الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها، ليس المسلم أن ينتحر ولا للمسلم أن تنتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر. ولا بأس بهذا الدعاء، يقول الإنسان في صلاته وغيرها اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من رواية النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان النبي يدعو بهذه الدعوات اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وذكر دعوات أخرى. فالمقصود أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحديث أنس بن مالك هذا الذي ذكرت السائلة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين حديث عظيم، هو يدل على أنه لا حرج في السؤال هذا اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا دعا بهذا الدعاء في السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام فهو حسن، لأن السجود يستجاب فيه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، وهكذا الدعاء في آخر الصلاة دعاء في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما علم أصحابه التحيات وقال لهم بعدما علمه الشهادة قال ثم لا يتخير من الدعاء أجبه إليه يدعو، بعدما علمه التشهد قال ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فالمؤمن يدعو في آخر الصلاة بما يسر الله من الدعوات الطيبة، وهكذا في السجود. نعم. هذه رسالة وردت من المستمع محمود الروشدة من أبها. يسأل عن رمي الجمار في يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق. يقول السادة المشرفين على برنامج نون على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم فضيلتكم بعرض سؤالي هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز ليتكرم بدراسة موضعي وإعطائي الحل المناسب، وهو أنني قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملائي حجوا أكثر من مرة، والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقط، أي لم نبقى في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يوم واحد، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومين، على اعتبار اليومين اليوم الأول اللي هو العيد واليوم الثاني من أيام العيد. أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك ولكم الشكر، وما يجب علي من القيام بعمل بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيرا، وشكرا لكم. الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرمي الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم ذبيحة كالضحية، يعني إما جذع ضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة، تذبح في مكة وتوزع بين الفقراء فقراء مكة، هذا هو الذي عليه، لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويوم بعده. والأيام التي فيها التعجل هي أيام التشريق ثلاثة التي قال الله فيها سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه أيام التشريق، أولها 11 وآخرها 13، أما يوم العيد فليس منها. فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، والأفضل في الضحى، ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزاء كله رمي، في النصف الأخير من ليلة العيد ولا سيما الضعفاء ويوم العيد كله رمي. أما يوم 11 و12 و13 فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يرمي الحجاج الجمار، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر، لا. إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب التعجل في يوم 12 بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب إلى مكة يطوف طواف الوداع، هذا لا بأس، ولا سيما العيد منها، بل أولها 11 وآخرها 13. فإذا رمى 11 و12 فلا بأس أن يتعجل فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج كما طاف طواف الحج، ويجزي عن طواف الوداع إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى بلاد السافر الحال أجزأه عن طواف الوداع. وإن طاف طواف الحج والعيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل. لا. والذي خرج في اليوم 12 أو في آخر يوم 11 ولم يرمي إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط، يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاثة، فقد غلط وعليه دم كما تقدم، لأنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم 12. لا. نعم. لكن ألا يدخل هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفر لأمة الخطأ والنسيان؟ هذا ترك الواجبات فهم داخل عند العلماء. نعم. ترك الواجبات ما يدخل في هذا. نعم. هذا أكل المحظورات. نعم. أما هذا ما يدخل فيه. وإذا كان نابات ليلة 12 في منى وهو قادر فعليه أيضا عن هذا دم أو صدقة. نعم. إذا كان ليلة 12 ما بات في منى، بات في مكة وهو قادر عنده منزل في منى يستطيع، هذا ينبغي يتصدق بشيء أو يفدي عن ذلك. نعم. لأن المبيت بمنى واجب مع القدرة. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، ومحمود الروشدة من أبها المجاردة، وعرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.